وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم على ساعة ما يزرون. ويصحيح عليهم أوزار من تبعهم بدعتهم نسأل الله العافية. والصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أنه زعم بدعتهم لأنهم شبهوا على الناس اجتهدوا بقراءة والصلاة حتى قالوا أن يحفظوا أحدهم صلاته مع صلاته وقراءته مع قراءته ثم حملوا على المسلمين وقتلوهم. قتلوا من عصر هذا من جرأتهم الخبيثة وقتلوا عليا قتلوا عمرو بن خالية قتلوا جنة كثيرا كل فيه بدعة من ضلالهم حتى أعان الله عليا عليه وقتلهم. هذا خوارج شرهم عظيم لأن ما ولى أنهم مصيبون في قتلهم العصاة من الأمراء وغير الأمراء هذا من جهلهم وضلالهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أينما لقيتم فاقتلوهم فإن في قتل أيضا لمن قتله فإن إذا لا تركه لا تظنه قد ساعات.